رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو ممجدنا. المد المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. أنت يا محمد قد أنزلنا عليك وحيا كما أنزلنا على الذين سبقوك كوالد الأنبياء نوح عليه السلام والذين جاءوا من بعده كشيخ التوحيد وإمام الملة إبراهيم وابنه إسماعيل وابنه الآخر إسحاق وابن إسحاق يعقوب الذي هو إسرائيل وأبناؤه من الأسباط وعيسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل وأيوب العبد الصابر ويونس بن متى الذي نجا من الكرب وهارون أخو موسى وسليمان صاحب الملك العظيم والعبد الكريم الحكيم وداود صاحب الزبور. وإنما أكثر سبحانه وتعالى من ذكر أنبياء بني إسرائيل تبكيتا لهم بكثرة أنبيائهم مع كثرة إعراضهم وأنه قد أقام الحجة عليهم وأنه أكرمهم بالرسالة وإنزال الكتب ومع ذلك حسدوا الناس وبغوا وكفروا وقتلوا أنبياءهم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وهناك يا محمد رسل آخرون نقصهم عليك غير هؤلاء الرسل الذين أخبرناك بخبرهم وذكرنا أسماءهم. فالرسل كثيرون وهم جمع غفير وعلى المسلم أن يؤمن بهم جميعا على الإجمال والتفصيل من ذكر منهم ومن لم يذكر. وأكرم موسى عليه السلام من بينهم بالتكريم واختصه بهذه المنزلة العظيمة تكريما له وإنعاما عليه. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وهؤلاء الرسل والأنبياء يبشرون بجنات النعيم لمن أطاع الله وينذرون بنار الجحيم لمن عصاه. وإنما أرسلهم الله لقطع اعتذار الناس بعدم إرسال الرسل وإقامة الحجة لئلا تكون للناس حجة على الله. فلا يقول الكافر إذا كفر لم يرسل إلي رسول وما أنزل علي كتاب. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليقطعوا المعاذير وليقيموا الحجج على الناس. ومن عزته سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وأثاب من أطاع وعذب من عصاه. ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه لا يعطي ثواب غير مستحقه ولا ينزل العقاب على غير من هو أهل له. لكن كل شيء بحكمة وحسن تصريف وجمال تدبير. لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وإذا لم يشهد هؤلاء بنبوتك ورسالتك فالله يشهد وحده أنه أنزل إليك القرآن وأنزله سبحانه وتعالى بعلمه واطلاعه جل في علاه. ويشهد مع الله عز وجل ملائكته يشهدون بصدقك وبنزول كتاب عليك. وإن لم يشهد أحد فيكفي شهادة الواحد الأحد جل في علاه فهو خير الشاهدين وهو المطلع على كل خاف العالم بكل غائب وشهادته تغني وتكفي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم ممن كفروا بالله ومنعوا الناس من الدخول في دين الله واتباع رسول الله قد جمعوا بين الفساد في أنفسهم والإفساد لغيرهم بين الضلال في مناهجهم وإضلال سواهم. هؤلاء ابتعدوا عن الحق ابتعادا كبيرا وقد أخطأوا خطأ بينا وارتكبوا غواية ما بعدها غواية وأسرفوا في العصيان. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وهؤلاء الكفار جمعوا بين جحد آيات الله عز وجل وظلم عباده بأن صدوهم عن طاعة الله عز وجل بالشبهة وبالوهم. وهؤلاء لن يتجاوز الله عن سيئاتهم ولن يغفر زلاتهم ولن يعفو عن خطيئاتهم ولن يرشدهم ولن يفقههم في الدين ولن ينير بصائرهم لأنهم أغرقوا في الكفر وفي رد الناس عن طاعة الله عز وجل فهم ضالون ضلال لغيرهم. هؤلاء لا يهديهم الله سبحانه وتعالى طريق الخير والرشاد وطريق الجنة والعمل لها إنما يدلهم على طريق النار وبئس القرار لأنهم أغضب جبار. هذه النار سوف يدخلونها خالدين مخلدين مؤبدين فيها جزاء على أعمالهم القبيحة الشنيعة. والله عز وجل سهل عليه أن ينتقم ممن عصاه وأن يأخذ ممن خالف أمره وأبى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يغلبه غالب ولا يمتنع عليه أمر ولا يعجزه طلب. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أيها الناس قد أرسل إليكم محمد صلى الله عليه وسلم ومعه القرآن الكريم وهو كتاب موحى إليه من ربه فننصحكم ونوصيكم بأن تتبعوه وتصدقوا ما جاء به فوالله إنه الخير كل الخير في اتباعه وامتثال أمره وهو الأسلم لكم في الدنيا والآخرة. ولكن إذا جحدتم آيات الله وعصيتم رسوله فالله غني عنكم لأن له ملك السماوات والأرض تصريفا وتدبيرا وخلقا ورزقا فأي ضار يدخل عليه إذا أعرضتم عن طاعته. والله سبحانه وتعالى عالم بكل خاف مطلع على كل سريرة حكيم في كل تدبير وتصريف فهو سبحانه وتعالى جمع بين العلم الذي هو الاطلاع على مواقع القدر والأحكام، حكيم في تنفيذ ما علم سبحانه وتعالى وفي ميزان مواطن قضائه وقدره المواطن اللائقة بها.